لأنهم عرفوا طريق الحق، لأن حناجرهم لا تهتف إلا بالفن الملتزم سعياً نحو فكرة هادفة، لأنهم فتية آمنوا بربهم يبحثون عن الهدى، عن السمو والنقاء. لكل ذلك كانت مسيرتهم، وهكذا كان النشيد. على ضفاف المجد تسمو رايتي، ومن ذرى الإيمان تأتي همتي. على ضفاف المجد تسمو رايتي، ومن ذرى الإيمان تأتي همتي. بفن أصيل رسمنا البديل، بفن أصيل رسمنا البديل، وجئنا نغني إننا فتية آمنوا بربهم، إننا فتية آمنوا بربهم. فأبشري يا دعوتي، وهذا النشيد دليل القلوب، بدين لفن يدر الطيوب. وهذا النشيد دليل القلوب، بدين لفن يدر الطيوب. نشيدنا مشاعر الحياة، نشيدنا مطامح الدعاء، نشيدنا مشاعر الحياة، الحياة نشيدنا مطامح الدعاء. نور رجاء بسمة ضياء، نشيدنا نار على الطغاة. على ضفاف المجد تسمو رايتي، ومن ذرى الإيمان في المجد تسمو رايتي، رايتي ومن ذرى الإيمان تأتي همتي. بفن أصيل رسمنا البديل، بفن أصيل رسمنا البديل، وجئنا نغني إننا فتية آمنوا بربهم، إننا فتية آمنوا بربهم. فأبشري دعوتي، فدستورنا قول رب السماء، وشرع النبي منار لنا. فدستورنا قول رب السماء، وشرع النبي منار لنا. نشيد المحبة ندعو به، بفن سيسمو بإيماننا. نشيدنا بشائر للجيل، تهب من روض الهدى الجميل. نشيدنا بشائر للجيل، تهب من روض الهدى الجميل. لا نبتغي أجرا سوى القبول من ربنا والخلد في الجنات. على ضفاف المجد تسمو رايتي، ومن ذرى الإيمان تأتي همتي. على ضفاف المجد تسمو رايتي، ومن ذرى الإيمان تأتي همتي. بفن أصيل رسمنا البديل، بفن أصيل رسمنا البديل، وجئنا نغني إننا فتية آمنوا بربهم، إننا فتية آمنوا بربهم. فأبشري يا دعوتي، بفن أصيل تغني البراء، وتنشر فكر الهدى والعطاء. بفن أصيل تغني البراء، وتنشر فكر الهدى والعطاء. نشيدنا يطير بالعباد في عالم المحراب والجهاد، نشيدنا يطير بالعباد، بالعباد في عالم المحراب والجهاد. يا